الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند الشرط الرابع من شروط الحوالة، قال: والرابع اتفاق، أي موافقة ما في ذمة المحيل والمحتال من الدين المحال به، وما في ذمة المحال عليه للمحيل من الدين المحال عليه في الجنس، فلا يصح بالدراهم على الدنانير وعكسه، وفي القدر فلا يصح بخمسة على عشرة وعكسه، لأن الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض. كنا نمثل في البارحة أن نبقى على المثال السابق الذي كنا نمثل فيه. أنا لي على أبي ياسين عشرة، وأبو ناجي له علي عشرة، فهل يجوز لي أن أحيل ما له علي بما لي على أبي ياسين؟ يصح ذلك يا أبو ناجي، عوضا أن تأخذ العشرة التي مني أحيلك على عشرة حالة على أبي ياسين، أنت قبلت وأنا قبلت، قبول أبو ياسين لا يشترط. لكن السؤال اليوم، هذه العشرة التي لك علي عشرة ليرات ذهبية وأنا لي عليه عشر ليرات فضية، فهل تصح هذه الحوالة؟ ما في اتفاق. فينبغي أن يكون الدين متفقا بين المحيل والمحال عليه، فإذا اتفق ذلك الدين، يعني هذه دراهم دراهم، دنانير دنانير، ليرات سورية ليرات سورية، ريالات سعودية ريالات، إلى غير ذلك، أولا من حيث الجنس أيضا ومن أجل الكمية نفسها، فأنت إلك علي عشرة أحيلك بعشرة، أما والله إلك علي عشرة لا حولك بخمسة، لا، ينبغي أن تكون تماما في جنسها وقدرها ونوعها. في الأصل هذه قلنا إنه كبيع الدين بالدين، وهذا في الأصل منهي عنه، وإنما جوزت هذه الحوالة للإرفاق من أجل مصالحنا مع بعضنا البعض، فجاء الشارع وأجاز هذا الأمر. أيضا لك علي عشرة حالة اليوم مستوجبة، وأنا لي عليه عشرة لكن بعد شهرين، هل يجوز أن أحيلك بالعشرة الحالة على العشرة المؤجلة؟ أيضا لا يصح. لذلك قال: وفي النوع والحلول والتأجيل، فلا بد أن يكون نوعها واحد وأن تكون حالة أو بأجل واحد، لك علي في رأس الشهر كذا ولي عليه في رأس الشهر كذا، فهل يجوز وكان من نوع واحد وقدر واحد؟ كانوا سابقا يقدرون أيضا المسائل في الصحة والتكسير. ما معنى صحة وتكسير؟ كانوا يستعملون قطعا كبيرة من الذهب وقطعة صغيرة من الذهب، وكانوا يفرقون فيها. اليوم نستطيع أن نجعل هذا الأمر بما يسمى بصحيح الإفراط، يعني معلومكم التجار عادة الذين يتعاملون بالآلاف وكذا، تكون الغلة التي يريد أن يعطي إياها من الأصناف العالية، يعني خمسميات ألفات مئات ماشي الحال، أما اللي بيبيعوا شغلات أولاد صغار إلى غلتهم كلها تشوف تصير بالليرة وبالخمس ليرات وبالعشرة، فهل يجوز لي أن أحيلك؟ أنت عادة تأخذ مني هذه الفئة، أن أحيلك على واحد من أجل أن أتخلص من الإفراطات، أنا لحولك على أبو ياسين بعشرة آلاف ليرة إفراط، فهل يصح ذلك؟ أنت لو أردت أن تبيع بيتا اليوم وجاءوا إليك بخمسات، فهل تبيع ذلك البيت أم ترفض بيع البيت أصلا؟ ترفض. إذن مع أن هذه القيمة مساوية لهذه القيمة، لكن مسألة الصحة والتكسير أمر هام، ولذلك تختلف المصالح اليوم. اللي بيجمعوا غلة في السوق يتفرق غلتهم بين اللي بيبيع أولاد وما بين بيبيع أسكى بيبيع كفى إلى غير ذلك، فهذه غلتهم دائما تكون من القطع الصغيرة، بينما الذين يبيعون بالجملة وكفى تكون من القطع الكبير. لا يصح إلا خمسة. كيف أنا لا يجب أن تتساوى، كيف أحيله بالعشرة؟ لا بد أن عند الشافعية لا بد من موافقة من الموافقة. لو كان لي على أبي ياسين دينين خمسة وخمسة فأحلته بواحدة صحة. عند الإمام أبي حنيفة هل يجوز أن أحيل بجزء من الحوالة؟ بجزء من الحوالة قالوا يصح، يعني أنا لي عشرة سأحيله فقط بقطعة منها وهي الخمسة. تنبيه، أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان وهو كذلك. أبو ناجي عندما طلب مني مالا كان يضع، كنت أضع عنده رهنا، وعندما حولت على أبي ياسين ربما ليس هنالك رهن أو في رهن أكبر من الرهن الذي أنا وضعته. يا ترى، على كل حال أنا عندما أحول فينفك رهني وأيضا ينفك الرهن الثاني، هل يشترط أن يكون هذا الرهن متفق مع ذلك الرهن، أو هنالك رهن ومنطقة أخرى لا يوجد فيها رهن لا يضر ذلك؟ لأن العلاقة الآن بالخمسة التي حولناها، أما مسألة مجرد ما تمت الحوالة ينفك رهني وينفك رهنه، ولذلك لا علاقة بالنسبة للرهن ولا في الضمان. أنا ضمناني أبو عبده مثلا، أبو ياسين ضمنانه أبو إبراهيم، هذه المسألة مسألة الضمان أيضا ينفك، لأنه عندما برئت الذمة برئ الضامن من ضمانه أيضا. أحيانا ليس كل دين مقابله رهن، صحيح؟ فإذا كان يوجد في دين الحوالي رهن، هل يشترط أن عندما أفك رهني أن يكون الرهن مثلا أنا وضعت رهن، نعم أبو ياسين وضع عندي رهن وأنا إلي معه، وضع عندي رهن في مقابلة ذلك كتابا، لكن أنا عندما عاملت أبو ناجي وضعت عنده مسجل، الكتاب ليس كالمسجل، أو لا يوجد رهن. عندما تمت الحوالة بين الطرفين انفكت المسجلة وانفك الكتاب، صحيح؟ هل يشترط هنا في هذه الحوالة أن يكون الرهن منضبط، هذا مثل هذا، أو هذا يوجد رهن وهنا لا يوجد رهن، هل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك، لأن علاقتنا الآن بالحوالة بالخمسة المحالة فقط، من علاقة بالرهن؟ الرهن وثيقة تستوفى عند قضاء الدين، وهنا استوفيت هذه الوثيقة وانتهى الأمر. أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان وهو كذلك، بل لو أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن، لأن الحوالة كالقبض، مجرد ما قال أنا قبلت هذه الحوالة كأنه قبضها. لذلك قلنا لو أفلس، أنا حولت أبو ناجي على أبو ياسين، لو أفلس أبو ياسين لا علاقة لأبي ناجي أن يعود إلي وانفك رهني، كن وافق كأنه قبضه. نعم، هو اتفق، هو وافق، إحنا نقول ليس إجباريا عليه أن يوافق، ولذلك عندما رضي بذمته وافق على فن له الحق، يقول أخي لا تحولني، أنا رهني عندي، مجرد ما بيصير معك المصاري تعطيني حقي وتأخذ رهنا، له الحق أن يفعل ذلك. لكن أحيانا يرى أنه في علاقة، والله أبو ياسين ما بيأخر الدفع يوم الجمعة ولا لحظة، هاي رهناك أنا رايح أخذه من أبو ياسين، هذا رجل لا يؤخر ولا لحظة. هذه الذمم يا أخواننا بالأسواق التجارية منضبطة، يعني أحيانا واحد على مجرد ما دخل لو بيسحب بالملايين في ناس بتسحب، وفي واحد آخر بالملايين ما حدا بيأمنه. فلذلك راعى الشارع مسألة الذمة، كونك أنه أنت ترضى بذمة فلان ليس أمرا سهلا. نعم. والخامس بما يحال به وعليه قدرا وصفة بالصفات المعتبرة في السلم. أيضا يعني لا بد أن تكون هنالك نفس الأشياء التي تتصف كما قلنا هنالك نوع وحلول وتأجيل، لا بد أن يكون هنالك في القدر وأيضا في الصفة التي نعتبرها بالسلم. عندما نبيع سلما نحن نجعل عقد السلم، هل نقول والله هل بيطلعوا عندك من الحمصات؟ لا، لا يقال ذلك. الحمص هذا الموجود في هذه القرية من النوع كذا، بحجم كذا، بكمية كذا، بسعر كذا، كل ذلك يكون واضحا في الصفات. لا لا أبدا. لا، المهم أنت أولا أنت المسؤول عن نفسك كونك قبلت تحويل هذه الذمة أو لا. نعم. وتبرأ بها أي بالحوالة الصحيحة ذمة المحيل عن دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال عليه. سمينا نفسنا أنا محيل، وإن أبويا أبو ناجي محتال، وأبو ياسين محال عليه، أبو ناجي له علي دين، صحيح أنا بريت من دينه، وأبو ياسين له علي دين، لي عليه دين، برئت أي برئ من ديني، وتعلقت الذمة الآن ما بين أبو ناجي وأبو ياسين، واضح؟ فهذه عندما نقول حولتك ذمتين انتهوا، وتعلقت ذمة ثالثة بين، يعني كانوا ثلاثة صاروا اثنين. نعم. وتبرأ بها أي بالحوالة الصحيحة ذمة المحيل. المثال ضروري، إحنا عم نثبت مثال من أجل أن تتصوروا بشكل، لأن الأسماء هي أسماء باللغة العربية، والأسماء باللغة العربية إحنا دائما ما نعم نستعملها، كوننا لا نستعملها اضطررنا أن نثبت هذا المثال في الدرسين من أجل أن تبقى الصورة يعني واضحة. وتبرأ بها أي بالحوالة الصحيحة ذمة المحيل عن دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال عليه، ويلزم دين محتال محالا عليه أي يصير نظيره في ذمته، فإن تعذر أخذه. يعني الآن صارت الدينة موجودة بين، صار أبو ناجي عوض أن يطالبني بالدين سيطالب من؟ أبو ياسين. ألا السؤال، فإن تعذر، جاء أبو ناجي قال أنا لم أستطع أن آخذ ذلك المال بسبب فلس طرأ على أبي ياسين، فإن تعذر أخذه منه بفلس أو غيره، وافقت؟ وافقنا. لما راح لعند أبو ياسين قال له ما في بيني وبينك علاقة، مع السلامة، جحد الدين. نعم. أو مات فلم يعترف عليه مثلا ورثته، كجحد وموت لم يرجع المحيل كما لو أخذ عوضا عن الدين. أنا لن أرجع على أبي ياسين، لماذا؟ لأنني في الأصل كان الدين قد قبضته من دين أبي ناجي، صحيح لم يرجع عليه، كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده. ما رأيك لو أخذت عوض عن الدين وبعد ذلك هذا الدين تلف؟ يعني لو أخذت أنا زجاج وفي الطريق انكسر، فهل أعود على صاحبه؟ لا أعود أبدا. طيب، وأنت لن تعود علي أبدا، العلاقة صفيت علاقة بين أبو ناجي وأبو ياسين فقط. نعم. حتى ولو بشرط الدفع، هذا جاي. وإن شرط يسار المحال عليه، قال له هذا ماكن ويسار ودفيع. نعم. أو جهله، أنا ما بعرف بيدفع ولا ما بيدفع، فإنه لا يرجع عن المحيل. كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه، بعد ما طلع مغبون بيحسن يرجعه؟ نعم. ولا عبرة للشرط المذكور، قال له إذا بيدفع أنا باخذه، ما دفع برجع عليك، هذا كلام فارغ. إما أن تقبل الذمة أو لا تقبل الذمة على الإطلاق، لأنه مقصر بترك الفحص عنه. قبل ما تقبل الحوالي روح اسأل عن أبو ياسين، اسأل عنه بالضبط وابحث عنه وفكر. ثم أحيانا بعض الناس أنا يذهب إلي، يا أخي أنا في حوالي بده يحولني فيها فلان عليك، فهل تقبل؟ فهل هذه الحوالي مقبولة لديكم؟ وهل عندكم من مال تستطيعون أن توفوا بها؟ يأخذ عليه عهدا في ذلك، بعد ذلك يقبل هذه الحوال. ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوال. قال له في حال ما معطاني ياهن بدي ارجع لعندك، قال له باطل حوالي من الاصل. شو اسمه حوالي؟ نعم. ولو شرط العاقد في الحوالة رهنا او ضمينا هل يصح او لا؟ قال له قبل ما تحولني اعطيني رهن، قبل ما لا رهن جديد، قبل ما تحول ما في رهن في الاصل، قبل ما تحولني اعطيني رهن، او اجعل فلانا ضامنا لهذا الدين او ضمينا، هل يصح او لا؟ رجح ابن المقري الاول يعني يصح، وصاحب الانوار الثاني وهو المعتمد انه لا يصح، لان الحوالة هي حوالة الذمم، وهذه الحوالة في الذمم انما انت تختار هذه الذمة او لا تختار او تبقى على اصل الدين بينك وبين الاخر. قال ولا يثبت في عقدها خيار شرط. قال له أخي إلي الحوالة، قال له قبلت الحوالة ولي الخيار 3 أيام، هذا خيار الشرط، هل يصح ذلك؟ بيروح بيشوف إن أخذها أخذها، ما أخذها بيرجع على الأصل، يقول له لا لا تقبلوا خيار شرط أبدا، لأنها لم تبنى على المعاينة ولا خيار مجلس أعدين. قال له قبلت حوالة فلان، هو أعد المجلس، قال له والله بطلت. أيضا ولا تقبلوا خيار المجلس في الأصح، وإن قلنا إنها معاوضة لأنها على خلاف القياس، يعني في الأصل معاوضة، لما أنا بعطيك كتاب بتعطيني حق، وهذا بيع وشراء أو إجراء أو كذا، لكن هذه جاءت على خلاف القياس، كون أبو ناجي يطالب أبو ياسين، بالأصل ما في دين بين أبو ناجي وأبو ياسين، هذه حوالة. وقال العلماء ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقبل. هو عندما قبل بالحوالة انفك الرهن، وأنا انفك رهني، كل واحد انفك رهنه. أما الأصل هو قال له أنا في عندي رهن، لا بدي حوالي ولا بدي شيء، جيب لي دينتي وبعطيك رهنك، انتهى المسألة. يعني هو أبو ناجي وقع نفسه في هذه المشكلة عندما قبل هذه الحوالة، الرهن للدين الذي كان بيني وبين أبو ناجي، لما أنا حولته كأني أعطيته، لما حولت على أبو ياسين الواقع كأني أعطيت الدين، لأنه قبل الذمة الثانية، وأيضا انفك رهني من أبو ياسين لأنه كأنني أنا قبض، صحيح لأنه كأني قبضته من أبو ياسين وأعطيته لأبو ناجي، فلا علاقة لي بين الاثنين، انفك رهن أبو ناجي وانفك رهني أيضا من أبو ياسين. لا قلنا لو شرط العاقد رهنا أو ضمينا لا يصح على المعتمد. ما هو المعتمد في المذهب؟ القول الثاني الذي لا يصح. تتمة. لو فسخ بيع أو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة، وقد أحال مشتر بائعا بثمن بطلت الحوالة لارتفاع الثمن. أصل الحوالة كانت هذا الدين بسبب مسجل اشتريتها، وصار أبو ناجي له علي دين، وأنا لي على أبي ياسين دين، حولت أبو ناجي، لكن ماذا حدث في الواقع؟ حدث في هذه المسجلة عيبا، وأنا لما رجعت هذه المسجلة لمن؟ لأبي ناجي بسبب العيب. بأي شيء أحيله أنا؟ ما أصلا لم يبقى هنالك حوالة حتى نقول إن هنالك توجد حوالة، لأنها بطلت. الحوالة على ثمن وليست على شيء مجهول، والثمن إنما متعلق بهذه المسجلة، والمسجلة بانت أنها معيبة فلذلك أعيدت بسبب عيبها. في الأصل الحوالة غير صحيحة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع، لا إن أحال بائع به ثالثا على مشتري، فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث. يعني الآن عندما حول أبو ناجي بهذا الثمن، معنى ذلك الآن سيعيد لي ثمنا آخر بدلا عن تلك المسجلة بسبب العيب، ومعناته أنه لم يصح ذلك الأمر، انتهى الأمر وانتهت الحوالة، لكن هذا العيب بقي. أصل قواعد البيع صحيحة، لأن الإنسان إذا وجد عيبا فيما اشتراه فإنه يرده على بائعه. طيب ما احنا ما لنا علاقة بالثمن تحول أو لم يتحول، لكنني عندما أعدت المسجلة إما أن يعطيني إن كانت مثلية بدلا عنها، أو نتفق على أن نقبل العيب ويعطيني الفرق، كانت تساوي 100 وهي صحيحة ومعيبة تساوي 60 بيعطيني 40 واتفقنا مع بعضنا البعض، أو أن أعيد له المسجلة في الكلية ويعطيني 100 من جديد، وأصل الحوالة إذا تعلقت بثالث كانت صحيحة لأنها تمت على صحة، عندما حولنا كان لي عليه دين وهذا قد تم بالصحة. ولو باع عبدا، هذا صورة من الصور، وأحال بثمنه على المشتري ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت بينة يقيمها العبد، أو شهدت حسبة بطلت الحوالة. احنا لما الحوالة على ثمن العبد، طيب العبد طلع حر، فهل تصح هذه الحوالة؟ أصلا لا يوجد بيع، البيع باطل. الآن نعطيك مثال أبسط من ذلك، هلا بتلقى ما في عبيد، ماذا نفعل؟ أنا بعتك شقفة أرض، طيب الأرض طلعت وقف لمسجد، فهل تباع؟ إذا كانت لا تباع أصل البيع باطل، فإذا كان البيع باطل فالحوالة على ذلك البيع لا تصح أبدا. أو كانت مثلا كانت مستحقة، يعني هذه بعتك شيء لا أملكه، بالأصل لا يوجد تعلق بالثمن بيني وبينك. أو شهدت حسبة بطلت الحوالة لأنه بان أن لا ثمن حتى يحال به، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان، وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة حلفناه على نفي العلم. قال أبو ناجي لا، هذا العبد ليس حرا، هذا عبد وأنتم لا تصدقون. نعم، نقول أنت تعرف ولكنك تريد أن تثبت هذا البيع من أجل أن تحصل على هذا الدين. على كل حال حلفاه اثنين، أنت كيف قبلت بذلك؟ قال والله أنا لا أعلم. هل يكفي أن يقول لا أعلم؟ ينبغي عليه أن يحلف يمينا أن يقول والله لا أعلم أن هذا المباع هو حر بل هو عبد. ثم بعد حليفه يأخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة ثم يرجع، لأن باعتبار قام العقد على صحة يرجع بيأخذ المصاري من أبو ياسين، بعد ذلك بتصير في رجوع، يعني نرجع لكل إنسان حقه بالنسبة للحوالة مع اليمين صحيح، لكنه لما تبين أن هذا العبد أو هذه الأرض ليست مملوكة، العبد حر والأرض صحيحة، يعود كل واحد منهم على الآخر فيأخذ المال الذي عنه. يعني ثمن بدون مثمن ما بيصح، ما في عبد باع بالأصل حتى يتم أن هنالك مال. ثم يرجع به المشتري على البائع لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنه الحوالة. ولو قال المستحق عليه للمستحق وكلتك لتقبض لي ديني، شوفوا هي ناحية دقيقة جدا تنتبهوا إليها. أبو ناجي له علي دين وأنا لي على أبي ياسين دين، لكنني في الصداقة التي بيني وبين أبي ناجي أنا حولته، هو شو سمع مني؟ يعني أحيانا بيصير خلاف يقول لا أنا حوالي ما بدي، بس أنا مارر بالسوق وعبلم جمعية، جب لك جمعيتك من أبو ياسين، هذا شو صارت وكالة. فالوكالة تختلف عن الحوالة، الوكالة إن أعطى المصاري أخذهم وأعطاني إياهم، وإذا ما أعطى إياهم بيرجع عندي بزلمة ما أعطاني المال، وإذا تلفوا بالطريق تلفوا علي، ما كان مقصر أبو ناجي، انسرقوا هروا انتهبوا انكسروا علي، لأنه إيده مثل إيدي تمام. فالمسألة بصير فيها خلاف، واحد بيقول له وكلتك، تاني شو بيقول له لا انت حولتني، صار في خلاف ما بين هاتين المسألتين. وترى ان الناس كثيرا ما يعني يفعلون ذلك الامر من اجل ان يهربوا من المسؤولية. نعم. ولو قال المستحق عليه للمستحق وكلتك لتقبض لي ديني من فلان وقال المستحق أحلتني به، أو قال الأول أردت بقولي أحلتك به الوكالة، يعني حولتك عليه وكالتك أنه تقبض منه هذا المبلغ، وقال المستحق بل أردت بذلك الحوالة، صدق المستحق عليه بيمينه لأنه أعرف بإرادتي. أنا بإيش بأي شيء حولتك؟ حولتك ولا وكلتك؟ لكن مع ذلك عندما يحدث الخلاف نقول أنت ماذا أردت بقولك حلتك على فلان، هل وكلتك أم من الحوالي؟ يحلف يمينا بذلك. هو الأصل بقاء الحقين، أبو ناجي له علي حق وأنا لي على أبي ياسين حق، هذا هو الأصل. لكن إذا لم تتم الحوالي ولم تصح ولم أحلف يمينا عليها أنني حولت بها وقبل تلك الحوالة، يبقى كل دين على حسبه. وإن قال المستحق عليه أحلتك فقال المستحق وكلتني، أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة، صدق الثاني بيمينه لأن الأصل بقاء حقه. نعم، لو قال أحلتك بالمئة التي على بالمئة التي لك علي على عمرو، ولو قال أحلتك بالمئة التي لك علي على عمرو فلا يحلف منكر الحوالة، لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها. أكثر من هيك صراحة، أحلتك بالمئة التي لك علي على عمري، يا أبو ياسين حولتك بالمئة التي تريدها مني على مئة أنا موجودة لي عند أبي ياسين، هذه الألفاظ لا تقبل، لأن هذه الألفاظ صريحة. يعني إذا كان اللفظ يحتمل الوكالة ويحتمل الحوالة لا بد من حلف اليمين، أما إذا كان بهذه الصراحة فلا يحلف منكر الحوالة، لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها. وللمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه. بعد ما صار بينكم وبينه يا أبو ياسين، بينك وبين أبو ناجي حوالي، هل يمكن أن يعني تحدث حوالة أخرى؟ إن الممكن ذلك ما في مانع. نعم. بعد ذلك قال فصل في الضمان. هذا الضمان اليوم سنتكلم عن شيء بسيط فيه. الضمان هو أن يلتزم الإنسان حقا ثابتا في ذمة الغير. بعد ما بتصير، مو بقول له روح خذ من عند فلان أخي شو ما بيأخذ من الليرة للألف عندي، لا، بعد أن يأخذ هذه الألف وقبل أن يحملها تم العقد، أنا أضمن ما أخذ. لأنه قبل أن يأخذ ماذا أضمن؟ ما في شيء أضمنه قبل أن يأخذ، وقبل أن يكون هنالك عقد كتار بيسوي ولا بالتليفون، أخي بعت لك فلان شو ما بيأخذ من الليرة للمئة ألف عندي، هل يعتبر ذلك ضمانا؟ لا، مو ضمان. عندما يأخذ قال له أخذ بمئة ألف فاتورة، قال له أنا ضامن لها، يختلف الضمان، أو أنا ضامن بإحضاره، أنا بحضر لك فلان أنت ما بتعرف محله، قال له أنا عادة طالبه بالمحل، قال له هذا محله بدون ما، قال له إمتى ما بدك أنا بوصلك لمحله وبوصلك لبيته، يعني معنى ذلك أنا ضامن لبدنه، ضامن لمكانه، ما لي ضامن للمال. نعم. ولذلك يعني إما أن يحضر، إما أن يضمن المال، وإما أن يضمن البدن، وأن يضمن حضوره. إلى صار في خلاف بالقضاء قال له للقاضي أنا أضمن فلان، يعني يوم المحكمة أنا بجيبه في هذه، فهذا ضامن لبدني. احيانا بيموت الزلمه ما بيتكلف الا بيقول له جيبه، يقول له هذا القبر تبعه، وبيشهد اثنين انه نزل بهالقبر، اكثر من هيك لا يحيي الموتى الا الله سبحانه وتعالى. هذا الزلمه مات حبيته، انا ضامن بدنه ومات، لم قبل ما ننزله على القبر جبت اثنين شهود شوفوا هذا من فلان، قال له هذا ابو سعيد مثلا او ابو فلان او كذا فلان الفلاني، تعالوا يا اخي تناوى عليه، قال له خلاص فعلا هذا فلان، وشاهد اثنان بنزوله في هذا القبر، يكفي؟ يكفي. مو يروح يجيب له ورقة نعوي بساوي على الكمبيوتر طالع له ورقة نعوي، هي طالع، لا هي تبقى مو شرط، لا تعتبر حجة. اليوم وثيقة رسمية مثلا مثل وفاة صك وفاة كما يفعل، يعني في بلادنا هذه الأمور منضبطة، لا يمكن دفن إنسان إلا بعد إخراج صك وفاة رسمي، وبعد ذلك يصار إلى دفنه. هذا صك الوفاة بينة تعتبر أن فلانا مات. نعم مو ممكن. نعم. أنا أكفل من هذه الفاتورة مثلا في عنده 3 بنود فيها، أنا كفلت البند الأول منها ما في مانع، أما الثانية ما لي علاقة فيها. نعم. على كل حال هنالك فرق ما بين الكفالة وما بين الضمان. نعم. وإذا أهم شيء فيها أنها لا تكون إلا بعد أن تثبت هذه الديانة، يعني بعد ما يتم الشراء بعد ذلك يقول أنا ضامن لدينه أو أنا ضامن لذمته. نقف هنا اليوم من أجل أن نبدأ إن شاء الله بدرس جديد، والحمد لله رب العالمين.